بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن يقدم لكم الدورة العلمية الأولى بعنوان شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع في التعليق على كتاب أصول أهل السنة للإمام أحمد رحمه الله. وقد توقفنا في الدرس الذي مضى في كلامه أو حول كلامه عن مسألة الرجم، فقال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. الرجم من الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فإذا ثبت على شخص ما يوجب حد الزنا وقد كان هذا الشخص محصنا، فإن الحد الواجب في حقه هو الرجم، وقد أجمع المسلمون على ذلك. أجمعوا على أن الحر العاقل البالغ إذا تزوج تزويجا صحيحا، وكان بعد زواجه هذا قد دخل بأهله ووطأ أهله، فقد صار محصنا، فيجب عليه الرجم إذا حصل منه الزنا. وهذا بالاتفاق، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله الماوردي في كتابه الحاوي، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد، وابن قدامة، والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الحد بالنسبة للمحصن أو المحصنة هو الرجم. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من طريق زيد بن خالد رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من الأعراب وطلب منه وسأله وناشده بالله أن يقضي بكتاب الله بينه وبين خصمه، فأخبره أن ابنه كان عسيفا على هذا الرجل فزنى بامرأته، وقد سأل أهل العلم وأخبر أن على ولده أن يجلد وأن يغرب عاما، وأن على المرأة الرجم لأنها محصنة. وبعض الناس أفتاه بغير ذلك، قال بعضهم: قال لي أو أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع منه وانتهى الرجل من قوله وكلامه، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. فأمر بالغنم وبالوليدة أن ترد، ثم قال: وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا أنيس فاعترفت تلكم المرأة فرجمها عليه الصلاة والسلام، أمر أنيسا أن يرجمها. هذا في الصحيحين، وهو دليل على الرجم. وكذلك حديث ماعز، وهو حديث متفق عليه أيضا من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي عليه السلام أمر برجمه، فذهب الصحابة فرجموه. وقصة الغامدية التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترفت، فقالت: طهرني يا رسول الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها بعد أن وضعت، لأنها جاءت وهي حبلى فوضعت، ثم أمرها أن ترضع هذا الصغير فأرضعته حتى فطمته، ثم بعد ذلك حفر لها النبي عليه الصلاة والسلام حفرة وأمر برجمها عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم. والمؤلف عليه رحمة الله الإمام أحمد ذكر أنه لا بد من إقامة البينة، ولا بد من أن هذا الرجم إذا أقمناه لا بد أن نقيمه بالحجة، لا يقام الرجم بالتخرص. وأشار رحمه الله إلى هذا فقال: إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وهذا جاء في حديث عمر، عمر خطب الناس وقال لهم كما في الصحيحين: كان فيما أنزل الله عز وجل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وهذا ما قرره الإمام أحمد حيث قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون. وهذا ما صنعه عمر، قال: ورجمنا بعده. فعمر خشي أن الناس ينكرون الرجم، وهذا ما حصل. لهذا قال: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. ثم قال رضي الله عنه: والرجم في كتاب الله على من أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا في الصحيحين. إذن عمر ذكر كيف يكون أو كيف يقام الرجم، متى يثبت الرجم؟ يثبت إذا قامت البينة، والبينة المقصود بها الشهود، الشهود العدول الثقات الأربعة، إذا جاءوا وشهدوا، شهدوا أن فلانا أو أن فلانة رأوهما، وهذا لا يكون إلا من الثقات العدول، ويذكرون الوصف وأن الميل قد وقع في المكحلة، لأن الأمر ليس بالهين، فيه إزهاق روح، فيه قتل. فذكر عمر البينة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه. وزاد إلى ذلك عمر الحبل، إذا جاءت المرأة قد ظهر عليها الحبل، وهذا هو الأصل، فهنا لا شك أن الحبل إذا كان من امرأة وهي ليست متزوجة فلا يكون إلا من الزنا، إلا إذا قامت الأدلة والبراهين على أن هذه المرأة اغتصبت أو أنها قامت هناك شبهة، وإلا فإن الحبل أيضا من الطرق التي يثبت بها الزنا. وأما مسألة البينة فالله في القرآن يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا فيما يتعلق بالزوج والزوجة فلهم حكم خاص. الله قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقد حصل اللعان في زمنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو. والأخير هو الاعتراف، كما اعترف ماعز وكما اعترفت الغامدية، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد، لا سيما وأنه شك في أمر ماعز، فقال: لعلك قبلت، لعلك غمزت، استنكهوه، لعل الرجل مخمور. فلما تيقن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا شبهة في ذلك أقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام. إذن الرجم حق في كتاب الله، وقد كان مما يقرأ في كتاب الله، وهذا الذي قاله عمر، قال: والرجم في كتاب الله حق. ومعروف أننا لا نجد في كتاب الله شيء عن الرجم، إنما كان مما نسخ، بقي حكمه ونسخت تلاوته، وهذا معروف في باب النسخ من القرآن ما نسخ تلاوة ولم ينسخ حكما، ومنه ما نسخ حكما وبقيت تلاوته، ومنه ما نسخ تلاوة وحكما، ومنه ما بقي ولم ينسخ منه شيء. التلاوة هو الحكم. ولهذا جاء في الآية التي نسخت تلاوة، نسخت تلاوة، وهي قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كما في صحيح مسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فأول ما نزل الحكم كان جلد 100 للمحصن ثم يرجم بعد أن يجلد، ثم نسخ هذا وصار فقط الرجم، لأنه لم يجلد ماعزا ولم يجلد الغامدية، وإنما أقام عليهم حد الرجم. ولهذا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: وذكر منها الثيب الزاني، لأنه أول ما نزل في حكم الزنا كان الحبس، كان يؤتى بالزاني ويؤتى بالزانية، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. الله يقول في القرآن بالنسبة للزانية فهي تحبس، وأما غير ذلك كالرجل فإنه يؤذى بالكلام، لهذا قال الله في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هكذا كان أول الأمر، الذي يقع في الفاحشة أي فاحشة الزنا يؤذى بالضرب، يؤذى بالهجر، يؤذى بالكلام والتوبيخ، فإن تاب عما حصل منهما وظهر منهم الصلح والإصلاح والندم فهذا يحصل بعد ذلك العفو والصفح. فكان الرجال يؤذون بالكلام وبالهجر والتوبيخ، وأما النساء فقد كن يحبسن، وكذلك تحبس حتى تموت. وهذا كله المطلوب منه التوبة والصلاح، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، فصار الرجم للمحصن والمحصنة، إلا أنه قبل الرجم 100 جلدة، ثم نسخ ذلك وبقي الرجم فقط. فالحر البالغ العاقل سواء كان مسلما أو كافرا إذا زنى جلد 100 إن كان بكرا وغرب عام، أما إن كان محصنا فالرجم. لماذا الإمام أحمد ذكر هذه المسألة في هذا المتن العقدي وفي أصول أهل السنة، مع أنه قد يقول قائل هذه مسألة فقهية تذكر في كتب الفروع وفي كتب الفقه؟ قد أشرت في درس قد مضى أن بعض مسائل الفقه أدخلت في كتب العقائد بسبب أنها صارت علامة بارزة لأهل البدع، ولهذا مر معنا أنه ذكر المسح على الخفين. لماذا ذكر المسح على الخفين في بعض كتب العقائد؟ لأنها من أبرز علامات الروافض، لا يرون المسح على الخفين بل يرون المسح على الرجلين، وهكذا الرجم، ذكر الرجم كذلك في هذا المتن العقدي في أصول السنة لأنه من أبرز علامات كذلك الخوارج. من بدع الخوارج أنهم أنكروا الرجم وقالوا غير مشروع. لماذا؟ قالوا لأنه قد ورد حد الزنا في القرآن ولم يأتي شيء فيه الرجم، فأن نخصص الزاني بالرجم هذا يخالف القرآن، وهذه من أصول الخوارج، لا سيما الخوارج المتأخرين، كانوا يرون أنه إذا جاء شيء في القرآن وهو ظاهر وواضح ثم جاء شيء في السنة يعارضه في الظاهر يردون السنة ويقولون نكتفي بالقرآن. فقالوا جاء في القرآن أن الزاني يجلد وهو ظاهر وواضح، أما ما جاء في السنة أنه يرجم هذا نرده لأنه يعارض القرآن. وأكدوا ذلك، وهذا من غبائهم وحمقهم ومن غفلتهم وفهمهم السقيم، أكدوا ذلك بأن الله قال في الأمة إذا زنت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا ومعروف أن الأمة إذا زنت لها نصف، عليها نصف حد الحرة. قالوا والرجم لا يتجزأ، فكيف نجزئ الرجم؟ إذن لا رجم، ودل على عدم مشروعيته. واستدلوا بهذه الآية: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا القول باطل، وبنوه على باطل وعلى فهم سقيم وعلى ضلال. والرد عليهم يكون أولا أن عدم ورود النص في كتاب الله على الرجم ليس دليلا على أنه غير مشروع، ليس دليلا على أنه غير مشروع، بل جاءت السنة وقد أمرنا الله عز وجل باتباع النبي عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند أبي داود وابن ماجه: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا دليل على وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به. وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه الرجم، ورجم الصحابة ورجم الخلفاء الراشدون كما قال الإمام أحمد وكما قال عمر رضي الله عنه ورجمنا بعده. أما استدلالهم بالآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فهذا أيضا لا دليل فيه. لماذا؟ لأن هذه خاصة في حكم الأمة، إذا زنت الأمة وهي محصنة تجلد، وجلدها يكون على نصف ما على الحرة، لأن الحرة غير المحصنة حدها إذا زنت أن تجلد 100 جلدة، وهكذا الأمة إذا زنت فهي على النصف فتجلد 50 جلدة. وأما الرجم فلا يتبعض، لا يقول قائل ولا يقول عاقل نرجمها نصف الرجم، هو أصلا لا يتجزأ ولا يتبعض. فماذا نفهم من قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؟ أي 50 جلدة، يعني 50 جلدة. وهذا مفهوم من الآية، لأن مفهوم الآية يدل على أن الأمة غير المتزوجة لا حد عليها، لكن ننظر فنجد السنة قد جلدها النبي عليه الصلاة والسلام 50 جلدة، يدل على أن السنة تبين القرآن وتوضحه وتشرحه. وهذا في الحقيقة ليس هو مذهب كل الخوارج وكل طوائف الخوارج، إنما لعله مذهب أكثر الخوارج وهو إنكار الرجم، وإلا هناك من الخوارج من يقر بالرجم لا سيما الإباضية، وهم فرقة من فرق الخوارج يرون أن الرجم ثابت وأنه جاءت به النصوص. إذن هذا هو ما يتعلق بالرجم. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله فقال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وقد مر معنا ما يتعلق بذكر الصحابة والثناء عليهم وذكر كذلك شيء من فضلهم، لكنه رحمه الله أراد هنا أن يبين ما يتعلق بالطعن في الصحابة وسب الصحابة، فبين رحمه الله أن هذا لا يجوز وأن هذا مخالف لكتاب الله وأنه محرم، والنصوص في ذلك كثيرة. سب الصحابة لا يجوز ومحرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، لا خلاف بين العلماء أهل السنة في ذلك، ولهذا حكم عليه أحمد بن حنبل بأنه مبتدع حتى يتوب من ذلك ويترحم عليهم ويكون قلبه سليما على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل في القرآن يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذا معروف أن أدنى أحوال السب إذا سبهم أن يكون مغتابا لهم، فهو يذكرهم في غيبتهم، وكذلك إذا سبهم هذا من الهمز واللمز، فمن طعن فيهم فقد همزهم ولمزهم. والله عز وجل يقول: ويل لكل همزة لمزة. وكذلك كونه يطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو يؤذيهم، والله يقول في القرآن: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهم على رأس أهل الإيمان، وهم صدور المؤمنين، وهم الذين يواجهون بالخطاب رضي الله عنهم. ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، في أي موضع من القرآن، فعلى رأس هذا الخطاب هم الصحابة رضي الله عنهم، والله قد أثنى عليهم وترضى عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. وهذا نهي صريح، مع أن الخطاب كان فيه يخاطب عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه، وذلك أن خلافا حصل بين خالد ابن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام خالدا فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما في الصحيحين. إذن هذا إذا كان الخطاب لصحابي، فكيف بمن جاء بعدهم بقرون ويطعن فيهم بل ويكفرهم كما يفعل الروافض ويفعل الخوارج. لهذا أجمع أهل السنة على تحريم السب والطعن على الصحابة رضي الله عنهم، وهذا إجماع قطعي لا شك فيه. لكن العلماء حينما يتكلمون عن السب لا يجعلون السب على مرتبة واحدة، بل لا شك أنه على مراتب ومتفاوتة هذه المراتب. فمنهم من يسب ويطعن في عدالة الصحابة، ومنهم من يسب لكن في الحقيقة هذا السب لا يقع على عدالتهم وفي عدالتهم، ومنهم من يسب لجميع الصحابة أو لجمهورهم، ومنهم من قد يسب لصحابي واحد. لهذا شيخ الإسلام هو أكثر من فصل وبين هذه المراتب وهذه الأقسام، وله كتاب عظيم في ذلك، وهو كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينما تكلم عن هذه المسألة تطرق رحمه الله للكلام حول الطعن كذلك في الصحابة، وفصل تفصيلا نفيسا، فذكر أن من سب الصحابة لكن هذا السب لا يقدح في عدالتهم ولا يقدح في دينهم، كأن يأتي مثلا ويصف بعض الصحابة بأنه بخيل، أو يقول هو جبان، أو يقول إنه قليل العلم، يقول هو قليل العلم، أو أنه يسب من جهة أنه قليل الزهد، أو يقول هذا الصحابي ما عنده زهد، عديم الزهد، فهذا في الحقيقة يستحق التعزير والتأديب. يأتي ولي الأمر فيؤدبه ويزجره ويوبخه ويعزره بما يراه زاجرا لهذا الرجل، ولا يحكم بكفره بمجرد أنه قال هذه الأمور التي لا تتعلق بدينهم ولا بعدالتهم، فهذا لا يحكم بكفره. وهذا الحكم هو الذي ذكر شيخ الإسلام أن كلام أهل العلم في من لم يكفرهم، أي يكفر الطاعنين، يحمل على هذا، لأن بعضهم يقول إن بعض العلماء لا يكفر الروافض أو لا يكفر بعض من يطعن في الصحابة. هذا الذي هو عدم التكفير إنما يحمل على الذي يطعن في الصحابة من هذه الناحية ومن هذه الجهة، الطعن في أنه بخيل، في أنه جبان، في أنه عديم الزهد أو قليل العلم. أما من تجاوز ذلك فكان يلعن ويقبح، فهذا الذي فيه التكفير، أي بمعنى أنه يلعن ويقبح مطلقا، يلعن الصحابة يقبحهم، فهذا ما الذي جعله يلعن ويقبح؟ قد يقول قائل إنما قبح ولعن لأن الصحابة يحملون هذا الاعتقاد السليم، فهو يريد اعتقادهم ودينهم. وبعضهم قد يقول هو لا يريد اعتقادهم ودينهم، إنما غيظ منهم، فإنما يطعن للغيظ. هذه الصورة التي يطعن أو يلعن ويقبح مطلقا، أيضا ذكر شيخ الإسلام أنها في الحقيقة محل خلاف في التكفير، لأن الأمر يتردد بين كون هذا اللعن لعن الغيظ أو لعن الاعتقاد. أما من جاوز ذلك وقال الصحابة كفروا، الصحابة ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقول الروافض، إلا نفرا قليلا 10-20 أو 12، هؤلاء الذين لم يكفروا، أو يقول إن عامة الصحابة فساق، فهذا كما ذكر شيخ الإسلام لا ريب في كفره، فإنه مكذب للقرآن ولما نصه القرآن في غير ما موضع من الرضا على الصحابة والثناء عليهم. بل ذكر شيخ الإسلام أن من يشك في كفر هذا الصنف فإن كفره متعين، لأنه مضمون هذا الكلام وخلاصته أن الذين نقلوا لنا القرآن والسنة كفار أو فساق، إذن لا يقبل هذا القرآن ولا تقبل هذه السنة. لماذا؟ لأن الذين نقلوهم فساق وكفار. إذن لابد من هذا التفصيل، وهو الذي عليه الاتفاق كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، لا سيما الصورة الأخيرة، أن من فسقهم عامة أو حكم عليهم بالردة إلا نفرا قليلا، فهذا بالاتفاق والإجماع أنه كافر، ولا ينظر إلى نيته، كافر بالله العظيم. بل كما قال بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. ومثله أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا التفصيل ونقله كما في كتابه الرد على الرافضة في ضمن مجموع مؤلفاته رحمه الله. إذن باختصار، حكم الساب يختلف باختلاف اعتقاده، ومن سبه كذلك ومتعلق أيضا بالسب كما ذكرنا وهو تفصيل شيخ الإسلام، بل هو تفصيل السلف وقد نقله شيخ الإسلام عنهم. وقد ذكرنا شيئا كثيرا من فضائل الصحابة، وإنما اكتفينا هنا بذكر ما يتعلق بالطعن والسب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل وقال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلامه هنا رحمه الله يتعلق بالنفاق الأكبر الذي يقال له النفاق الاعتقادي، فقد كان الناس في زمنه عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أقسام: قسم مؤمن بالله، متابع للنبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، محب للإسلام ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الصحابة المؤمنون. وقسم هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وأظهروا الكفر وقاتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقاتلوا أصحابه، وهم الكفار، سواء كانوا من اليهود والنصارى أو من كفار قريش. والصنف الثالث هم الذين أظهروا الإسلام نفاقا وكذبا، وأبطنوا النفاق والكفر والزندقة، وهم أهل النفاق الذين عناهم الإمام أحمد بقوله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. في الظاهر هو مسلم، لكن في الباطن هو زنديق كافر بالله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الله قال فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهؤلاء المنافقون وهم القسم الثالث كانوا على قسمين: قسم أظهر الله نفاقه على فلتات لسانه وفي عباراته وكلامه وتصرفاته وما يظهر منه في النوازل والحوادث، وقسم كان خفيا حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرفه. فالقسم الذي كانت تظهر منه الفلتات ويظهره الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم وقد أخبر حذيفة عنهم. وأما القسم الذي كان لا يظهر شيئا من ذلك، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرفهم، قال الله عنهم: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ولهذا الذين كان يعلمهم حذيفة رضي الله عنهم كان لا يعلمهم إلا هو، فكان إذا جاء بجنازة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المنافقين كان حذيفة لا يصلي عليه ويخرج. ولهذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا من المنافقين مات فلم يصلي عليه حذيفة فخرج، فعمر رضي الله عنه رأى حذيفة لما خرج فجاء إليه وسأله، قال له: أمن القوم هو؟ فقال: نعم. فقال عمر: بالله منهم أنا، بالله منهم أنا. فقال حذيفة: لا، ولن أخبر به أحدا بعدك. يقول رضي الله عنه: لا، يعني لست أنت منهم، ولن أخبر أحدا بعدك. قال العلماء أن هذا الأثر، وهو لا شك أنه أثر صحيح، ليس فيه ما يخالف النصوص التي جاءت أن عمر رضي الله عنه من أهل الجنة، بل هو أحد الخلفاء الراشدين، بل هو ثاني أو ثالث رجل في الإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإنما صنع ذلك عمر رضي الله عنه، صنع ذلك حينما سأل حذيفة وقال: بالله منهم أنا. قال العلماء: إنما صنع ذلك من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وحتى يعرف الناس أن الرجل مهما بلغ من العلم والفضل فإنه لا يأمن من مكر الله. فعمر ممن شهد بدرا وشهد الحديبية وهو من المبشرين بالجنة، فكيف يقول ذلك؟ قال العلماء كما أشرت، ومنهم الحافظ ابن حجر قال: هذا صدر من عمر عند غلبة الخوف وعدم أمن المكر، لأن هناك من ضعف هذا الأثر. الفسوي رحمه الله في كتابه المعرفة والتاريخ ساق هذا الأثر بإسناده ثم ضعفه وألقى باللوم على زيد بن وهب الذي هو راوي القصة، لأنه من طريق الأعمش عن زيد بن وهب وهو الذي يذكر هذا. ولا شك أن زيد بن وهب ثقة حافظ، ومن الخطأ أن نضعف الرواية بهذا الأمر. لهذا الحافظ ابن حجر قال: هذا تعنت زائد، وما هكذا تضعف الأثبات ولا ترد الآثار والأحاديث الصحيحة، فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف وعدم أمر مكر الله، فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات. على كل حال، ما كان يعرفهم إلا حذيفة، وعمر رضي الله عنه يسأل فيقول بالله منهم أنا، فقال لا ولن أخبر به أحدا بعدك. وهناك النفاق الذي هو النفاق الأصغر الذي لا يخرج من دائرة الإسلام، ويقال له أيضا النفاق العملي، وقد ذكره الإمام أحمد بقوله بعد ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه فهو منافق. وهذا الحديث جاء بصيغة آية المنافق 3، ثم قال هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وجاء أيضا 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق. وهذا كله في شأن النفاق العملي الذي لا يخرج من دائرة الإسلام. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإن نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. لا شك أن هذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة، وهي في الصحيحين وبعضها في مسلم، وهذه الأحاديث أهل السنة متفقون على قبولها، لكنهم لا يحتجون بها كما تحتج بها الخوارج فيكفرون أهل الإسلام. أهل السنة ينظرون إلى هذه النصوص أنها من أحاديث الوعيد، ومذهب أهل السنة في باب الوعيد قد أشرنا إليه في درس قد مضى أنه يتم إمرار هذه النصوص كما جاءت دون تأويل، حتى تكون أوقع في نفوس الناس، بل قد صرح السلف ومنهم الإمام أحمد عندما قال لا نفسرها، يقصد بذلك لا نؤولها، أن نمرها كما جاءت، يريدون من ذلك أن يقع الوعيد في قلوب الناس فيخاف الناس من هذه الأمور وهذه الكبائر. لكن لا يعني ذلك أننا لا نجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، هذا لا بد منه حتى نرد على الخوارج، لأن الخوارج تمسكوا بهذه النصوص فكفروا المسلمين. قد أشرت بالأمس إلى بعض شبههم، وهذه من شبههم. الخوارج يأتون إلى مثل هذه النصوص كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في هذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، فيقولون إذا قتل النفس كفر، فمن قتل نفسا فهو كافر بالله العظيم إن مات على ذلك. كذلك القاتل والمقتول في النار، يقولون إذن هو خالد مخلد في النار، لأن من دخل النار لا يخرج منها. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقولون هذا مثل الذي مضى هو كافر. كذلك من كن فيه فهو منافق، قال إذن هو منافق، إذا مات مات على نفاقه. كذلك من أنكر نسبه أو من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومن كفر بالله أو قال عليه الصلاة والسلام كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، وهذا عند الإمام أحمد في مسنده وأخرجه الدارمي كذلك، وهو حديث حسن الذي ينكر نسبه التبرؤ من الأنساب. هذه النصوص جاء إليها الخوارج فقالوا إذن هذه تدل على أن من ارتكب شيئا منها ومات على ذلك فهو كافر، يخلد في نار جهنم أبد الآبدين. وقد أشرت إلى بعض النصوص أيضا التي هي قريبة من هذه، وهي كذلك من القرآن ومن السنة، ولا بأس أن نعيد شيئا من ذلك. بالأمس ذكرنا ما يتعلق بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قالوا إذن الذي يترك الحج فهو كافر، فمن ترك الواجب فهو كافر، هكذا يطلقون، مرتكب للذنب صار فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيأتون ويفسرونها بأفهامهم السقيمة على أن كل من لم يحكم بما أنزل الله في نفسه فهو كافر. وهكذا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فحكم الله عز وجل عليه بالكفر، إذن من استكبر وامتنع عن ما أمر به فهو كافر. ويأتون إلى بعض النصوص التي هي أيضا من نصوص الوعيد، 3 لا يدخلون الجنة، مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر كما جاء في المسند. ويأتون أيضا إلى من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وهكذا يأتون إلى هذه النصوص، وكلها نصوص يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ورووها في كتبهم وصححوها وشرحوها وعملوا بها وحذروا الناس من هذا الوعيد، لكنهم لا يكفرون الناس ولا يقولون أنتم كفرتم كفرا أكبر، لكن أهل السنة ينظرون إلى النصوص نظرة شرعية، ويأتون إلى النصوص من كل جوانبها، نصوص الوعد ونصوص الوعيد، لا يصنعون كما تصنع الخوارج في التكفير، ولا يصنعون كما تصنع المرجئة التي تحكم على أولئك الذين ارتكبوا الكبائر أنهم مؤمنون، بل أنهم كامل الإيمان. فتوسط أهل السنة والجماعة، بل وردوا على كلا الطائفتين. لهذا نختصر فنقول، إذا نظرت إلى النصوص الشرعية ستجد أن الكبائر لا ترفع مطلق الإيمان، هذه التي ذكرناها كلها من الكبائر، هذه الكبائر لا ترفع مطلق الإيمان، ما زال الإيمان موجودا. لهذا في القتل ماذا قال الله في القرآن؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فلم يرفع الله في هذه الآية عن القاتل الأخوة الإيمانية فسماه أخا، وكذلك في قتال الطائفة الباغية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم الله مؤمنين مع اقتتالهم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كذلك أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الأخوة الإيمانية. وجاء كذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، من كانت عنده مظلمة لأخيه فسماه أخا له، وأثبت الأخوة بين الظالم وبين المظلوم. إذن الكبائر إنما ترفع الإيمان المطلق ولا ترفع مطلق الإيمان، يعني لا ترفع الإيمان بالكلية، ترفع الإيمان الواجب الكامل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور في الصحيح وغيره، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني ليس مؤمنا بإيمانه الواجب الكامل. لأنه لا بد أن ننظر إلى مجموع النصوص فيتبين من مجموعها أن الكبائر إنما ترفع الإيمان المطلق وهو الإيمان الواجب الذي يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الإيمان الذي يستحق أن يكون صاحبه في الجنة وينجو من النار، لأن الله وعد بذلك، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. إذن معنى مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، فالكبائر لا ترفع أصل الإيمان، لا ترفع مطلق الإيمان، لأن هذا الذي هو أصل الإيمان هو الذي لا يصح الإسلام إلا به، فالكبائر لا ترفعه ألبتة. إذن هذه بهذه النصوص وبهذا الجمع بينها نستطيع أن نرد على شبه الخوارج، فالذي دلت عليه النصوص هو أن نطلق اسم الإيمان على مرتكب الكبيرة، لكن هذا الإطلاق لا يكون إلا إطلاقا مقيدا. ماذا يقال؟ يقال مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو يجوز أن نقول مؤمن ناقص الإيمان. أما الخوارج ماذا يصنعون؟ يأتون إلى هذا الرجل الذي ارتكب الكبيرة يجرون عليه أحكام الكفر، فيقول هذا كافر، لا إذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يغسل، وهو فاسق في الحقيقة وليس كافرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع من ارتكب الكبيرة، عامله معاملة المسلمين ولم يخرجوا من دائرة الإسلام. أما النصوص التي ذكرناها وأشرنا إليها كما ذكرها الإمام أحمد التي فيها إطلاق اسم الكفر على بعض الكبائر، فالمراد بالكفر الكفر الأصغر، لأنه لا بد من هذا التقسيم، أن نقسم الكفر إلى أصغر وأكبر كما قسمنا النفاق إلى أكبر وأصغر، وهذا هو صنيع أهل السنة والجماعة وصنيع العلماء، لأن الخوارج تأتي إلى هذه النصوص وتحمل الكفر على الأكبر. أما صاحب الكبيرة لا يكون كافرا، لا يكون مرتدا، وقد ذكرنا الأمثلة على ذلك. ثم نأتي إلى أن الخوارج من أصولهم أن ما جاء من الوعيد في النصوص يجب أن ينفذ ويحقق في حق أولئك الذين ماتوا وهم من أصحاب الكبائر، وهذا حتى عند المعتزلة، وهم يسمون الوعيدية، الخوارج والمعتزلة يقال لهم الوعيدية، لهذا من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد، هذا عندهم أصل من الأصول الخمسة التي يدور عليها مذهبهم، فيأتون إلى صاحب الكبيرة الذي مات على هذه الكبيرة ولم يتب منها فيقولون لا بد أن يتحقق فيه الوعيد، فهذا الذي قتل ومات ولم يتب هذا في النار كافر مخلد فيها أبد الآبدين. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون إذا قام الوعيد في هذا الرجل، أي سبب الوعيد، إذا قام فيه سبب الوعيد كأن يكون قاتل نفس أو شرب الخمر أو زنى أو صنع شيء من ذلك، لا يعني ذلك أن الوعيد يلحقه، بمعنى أنه يجب أن يلحقه الوعيد، لا بد أن يعذب، هذا غير صحيح. وقد ذكرنا بالأمس شيئا من الموانع التي تمنع من وقوع العذاب، لا يكفي أن يقع السبب فقط بأن يقتل نفسا أو أن يزني، لا بد أيضا من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذه قاعدة معتبرة عند أهل العلم كلهم، بل حتى في الأمور التي هي أمور الحس والقدر التي نراها بأعيننا، يعني مثلا المطر أليس هو سبب قدري لإنبات النبات؟ كيف ينبت النبات؟ بالماء، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فمع ذلك قال العلماء المطر وحده لا ينبت النبات إلا إذا انضم إليه الهواء والتراب والبذر وهكذا، ثم بعد ذلك هناك من الآفات التي قد تفسد الزرع فلا بد أن نبعد هذه الآفات. هذا مثال نريد أن نضرب هذا المثال، لماذا؟ حتى نبين أيضا ما يتعلق بفعل الكبيرة. فإذا جاء الوعيد لا بد من انتفاء العذر الشرعي المعتبر، وقد أشرنا إلى أن هناك موانع، التوبة والاستغفار والحسنات الماحية ودعاء المؤمنين وإهداء القربات والشفاعة والمصائب التي تكفر الذنوب، ثم بعد هذا كله العفو، العفو الإلهي من الله سبحانه وتعالى، فالأمر بيده، إن شاء عذب وإن شاء غفر. هذا كله لا يعرفه الخوارج ولا يؤمنون به، إنما ينظرون إلى النصوص بعين عوراء. ولهذا كان العلماء يقولون إنه ما جاء من الوعيد يجوز إخلاف الوعيد، لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة تفضل من الله سبحانه وتعالى. لهذا انظروا إلى ما جاء في قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ماذا تفهم من هذه الآية؟ هذه الآية فيها وعيد، لمن هذا الوعيد؟ للمنافقين، بأنهم إذا لم يتركوا هذه الأفعال التي يرتكبونها في المدينة من الإرجاف في المدينة أخبر الله عز وجل بأنه سيخرجهم من المدينة، لهذا قال ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هل هذا الوعيد تم؟ لا، لم يتم، بدليل بقائهم مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات. وقد ذكرنا أثر حذيفة وأنه كان لا يصلي عليهم إذا رأهم مع أفعالهم وتشويشهم وإرجافهم ومرضهم الذي في قلوبهم. قال العلماء إذن هذا دليل على جواز إخلاف الوعيد شرعا، والنصوص في ذلك كثيرة، حتى لا نطيل المقام نكتفي بهذا من جهة الرد على الخوارج، وإلا الردود في الحقيقة هي كثيرة، لأن العقوبة أيضا هناك كما قال العلماء العقوبة التي يستحقها العبد هي على نوعين، هناك عقوبة التي تستحق على طريق الدوام وهي عقوبة الكفار يخلدون في نار جهنم أبد الآبدين، كما قال الله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وهناك العقوبة التي هي على طريق الانقطاع هي عقوبة الفساق. ولهذا جاءت النصوص أنهم لا يعذبون أبد الآبدين ويخرجون من جهنم بأحاديث الشفاعة التي أثبتت ذلك. إذن أسس أهل السنة قامت وبينت هذا المذهب وفصلته وهي سليمة لسلامة الاستدلال، بخلاف منهج أهل البدع قام على الخطأ في كل ما مر معنا. لهذا هم ينكرون الشفاعة ولا يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر لأن هذا يعارض مذهبهم الفاسد، فذهبوا إلى إنكارها. وقد ذكرنا بالأمس ما يتعلق بالعفو الإلهي وأن الله غفور رحيم وأن الله يتجاوز عن عباده، وقال الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا كله يدل على بطلان مذهب الخوارج. ثم بعد ذلك يبقى مسألة معينة، وهي ما هو معيار العفو عن أهل الكبائر؟ أهل السنة أجمعوا على أنه لا يخلد في النار من كان موحدا، وأهل الكبائر أيضا أجمع أهل السنة على أنهم لا يعذبون كلهم، بل منهم من يغفر الله له ويدخله الجنة بغير عذاب ولا حساب، بغير عذاب، لا يعذبه بالنار. وهذا هو مقتضى الأحاديث التي أشرنا إليها ومرت معنا في درس مضى، وهو ما يتعلق بأحاديث الشفاعة. طائفة من أهل العلم ترى أن معيار العفو عن أولئك الذين يعفو الله عز وجل عنه هو يعود إلى محض مشيئته، هو الذي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهذا عليه أكثر أهل السنة، لأن المسألة في الحقيقة هي خلافية بين أهل السنة. وطائفة ترى أن معيار العفو عن أهل الكبائر هو ما جاء فيما يتعلق برجحان السيئات والحسنات، أي بمعنى ينظر إلى الميزان، فمن رجحت حسناته بسيئاته بعد أن يؤخذ منه ما يتعلق بمظالم الناس عفي عنه، وأما إذا استوت الحسنات مع السيئات قالوا هذا الذي يقف مع أهل الأعراف، وأما من رجحت سيئاته على حسناته فهذا الذي لا بد أن يعذب، لكن لا يعني ذلك أنه لا يدخل الجنة، بل مآله إلى الجنة. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله فقال الإمام أحمد قد كفانا في الاستدلال، فساق الأحاديث في ذلك وأشار رحمه الله إلى النصوص، فمن ذلك أنه ذكر عدة نصوص صحيحة ثابتة، وهذه النصوص هي كما أشار رحمه الله: النص الأول وهو الحديث الصحيح دخلت الجنة فرأيت قصرا، وهذا ما جاء في حديث عمر، فكان هذا القصر لعمر، وقال ورأيت الكوثر، وهذا أيضا جاء في الصحيح، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا النهر، وقال واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، وجاء كذلك هذا حينما كان يصلي الكسوف بأصحابه عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا في الصحيحين عندما أسري به عليه الصلاة والسلام ورأى سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كذلك ذكر أنه دخل الجنة ورأى فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار كما في حديث الكسوف في الصحيح، تثبت ما أشرنا إليه من أن الجنة خلقت ومن أن الجنة ومن أن النار كذلك خلقت. بقي ما يتعلق بالفناء، هل الجنة أو النار تفنى؟ هذا لم يقل به أحد من السلف، إنما جاءت بعض الأحاديث الموضوعة التي لا تصح، وإلا فقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، واتفقت الفرق كلها كما قال ابن حزم على أنه لا فناء للجنة ونعيمها ولا للنار ولا لعذابها. لم يخالف في هذا إلا الجهم، جهم بن صفوان، وذكر أيضا القرطبي رحمه الله أن أهل السنة أجمعوا على أن النار مخلدة وأن الناس فيها مخلدون لا يخرجون منها، وأن الذين قالوا بفناء النار هم هو قول الجهمية، هو قول الجهمية. وكذلك الإمام أحمد ذكر في عقيدته كما في طبقات الحنابلة وأشار إلى أن الجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء والهلاك، وهما من الآخرة من الدنيا، وأشار إلى ما فيهما من نعيم. قد نسب هذا القول إلى شيخ الإسلام وإلى ابن القيم، وهذا غير صحيح، بل إن شيخ الإسلام نفسه نقل الإجماع في غير ما موضع، ففي بيان تلبيس الجهمية ذكر أن بقاء الجنة والنار بقاء مطلق، وهكذا أيضا ذكر أن السلف اتفقوا كلهم جميعا على أنه لا يفنى بالكلية، وذكر الجنة والنار كما في كتابه مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى، وأيضا في منهاج السنة النبوية وفي درء التعارض، كل ذلك وهو ينقل اتفاق أهل السنة والجماعة. وابن القيم أيضا في الوابل الصيب ذكر هذا وأشار إليه، وأن الناس قسموا الدار إلى ثلاثة أقسام، فقال دورهم ثلاثة: الدار الطيب المحض وهي الجنة، ودار الخبيث المحض وهي النار، نار الكافرين، وثم ذكر الثالثة وهي نار التي تفنى، وهي نار الذين يعذبون بسبب ذنوبهم من أهل التوحيد. ثم انتقل المؤلف وهي خاتمة هذا الكتاب فقال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. هذه آخر الرسالة، وهذه في الحقيقة متعلقة بما مر معنا، لأن الخوارج والمعتزلة هم الذين يكفرون أهل القبلة ولا يقولون بإيمانهم وإنما يخلدونهم في نار جهنم، إلا أن المعتزلة يرون أنه في منزلة بين المنزلتين، لا يقولون مؤمن ولا يقولون كافر. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الموحد يستغفر له ويدعى له ولا تترك الصلاة عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الصلاة على أهل الإسلام، إنما ترك على بعض من لحقه شيء من الذنوب، مع أنه أمر الصحابة بأن يصلوا عليه. ذاك الذي كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، ما قال لا تصلوا عليه. لماذا قال صلوا عليه؟ لأنه من أهل القبلة وهو موحد ويستغفر له. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم الزجر في ذلك حتى لا يتهاون الناس بالدين. فلما قام أبو قتادة وقال صلي عليه وعلي دينه، صلى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل. فأشار أحمد بن حنبل رحمه الله إلى هذه العقيدة، والله قد قال في القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهنا أمرنا بالاستغفار، ولهذا قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هنا نهينا عن الاستغفار والصلاة. لماذا؟ لأنه مات على غير التوحيد، كما قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن يفرق أهل السنة والجماعة في حق من أتى معصية كانت صغيرة أو كبيرة فما زال في دائرة الإسلام وما زال موحدا وهو من أهل القبلة، أما لو كان مشركا أو جاء بكفر والعياذ بالله فهذا الذي لا يصلى عليه ولا يستغفر له، بل يدفن مع المشركين وحكمه كحكمهم، بل ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه. فهذا التفريق هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، يفرقون بين الكفر العملي الذي لا يخرج من دائرة الإسلام وبين الكفر الاعتقادي الذي يخرج من دائرة الإسلام، لأن الكفر قد يكون أيضا عمليا ويخرج من دائرة الإسلام، كالذي مثلا يهين المصحف أو يقوم بالسحر، هذا كفر عملي لكنه يخرج من دائرة الإسلام. إذن الأصل في أهل الإسلام أنهم على إسلامهم يستغفر لهم ويصلى عليهم، ومن ثبت خروجه من دائرة الإسلام فهذا الذي لا يصلى عليه ولا يجوز الصلاة عليه كما أخبر الله عز وجل في ذلك. ونكون اكتفينا بهذا القدر لأننا انتهينا من هذه الرسالة القيمة النفيسة. نسأل الله التوفيق ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.